السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الأمر وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تخيل لو أنت في معسكر في عدد كبير جدا من المسلمين والكل نام، وصحيت فجأة في منتصف الليل لقيت نار رهيبة أحاطت بالمعسكر من كل الجهات بتاعته. بتبص لقيت النار رهيبة وهتلتهم كل اللي موجودين. قدامك حل من ثلاثة، يا إما أنك أنت تهرب وتنجو بنفسك، هتنجو بس هتبقى إنسان جبان، نجيت بس هتعيش طول عمرك جبان، يا إما أنك أنت تتعاون مع المستيقظين إن كنتوا تطفوا النار. المستيقظين كلهم إيه؟ حاجه ما تعدش على الصوابع، اعداد محدوده، اللي فايقين للحريقه اللي محيطه بالمعسكر كله، مش هتقدروا تطفوها. يا اما الحل الثالث انك تتعاون مع اللي صاحيين انكم توقفوا النايمين عشان تطفوا النار. تختار اي حل من الثلاثه. في الاحداث اللي بتحصل دلوقتي لاخواننا في غزه، تختار اي حل من الثلاثه. من ثلاث اسابيع لسه موسم الحج خلصان، من اقل من ثلاث اسابيع، من حوالي اسبوعين يا جماعه، منظر الملايين في الحج وهي بتطوف وبتلبي وبترمي الجمار، يتهيألك ان الامه دي لا يمكن عدو يقف وشها، ولا يمكن حد يقول لها كلمه، ولا يمكن حد يدوس لها على طرف. اسبوعين لقينا منظر حمامات الدم متفجره من قلوب اخواننا في غزه، ومفيش حد بينطق ولا حد بيتكلم، كان كل الملايين دول دابوا، كان كل الملايين دول راحوا، كل الملايين اتحولوا فجاه الى متفرجين وليسوا الى مشاركين. انا مش جاي النهارده عشان اكبت قلب حد ولا عشان احزن حد، بالعكس، ده انا جاي النهارده اقول لكم ابشروا يا جماعه، ابشروا، لان الامه لا يمكن هتوصل لمرحله اسود من اللي وصلت لها الوقت. ما عادش فيه خلاص، ما فيش اسود من اللي احنا فيه، ما فيش اوطى واحط من اللي احنا فيه، ما عادش فيه ذل بعد كده، ولا هوان بعد كده، ولا قهر، ولا ايام قهر بعد اللي احنا بنشوفه ده. لما كل يوم نصحى على جثث اخواننا واحنا قاعدين مكتوف الايدي مش قادرين نعمل لهم اي حاجه، ما عادش فيه حاجه بعد كده. يبدا القصه تبدا من زمان، مش بدات دلوقتي، بدات بمرحله جس النبض، لما بدا النبي عليه الصلاه والسلام يتشتم في الصحف الدنماركيه وبداوا يجسوا نبض المسلمين، هيعملوا ايه؟ اول يوم قبل الشتم على طول كانت مصر بتلعب الكاميرون في الدوره الافريقيه، ومصر كسبت الكاميرون والمظاهرات اجتاحت، جمهوريه مصر العربيه كلها فرحا بما يحدث. تاني يوم اتشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش واحد من اللي خرج للمنتخب القومي خرج عشان غزه. تمر الاوقات او بعد الشتم بيومين بالظبط يتعمل حفله كبيره جدا في استاد كبير جدا، ويتجاب مغنيه غير مسلمه تغني فيه احتفالا بالنصر، ويتجاب مغنيه اتهمت من قبل انها شتمت الرسول عليه الصلاه والسلام. بعدها على طول تمر الازمه، والان تستطيع من اي سوبر ماركت في العالم العربي من اقصى الى اقصى انك تجيب اي منتج دنماركي او زبده لورباك بدون اي مشكله على الاطلاق. جس النبض بدا، ما عادش فيه روح، نعمل ايه؟ ناخدوا قرار الضرب. قرار الضرب يجي امتى؟ اللي فاكر ان قرار الضرب بعد خمس صواريخ حماس ضربتها ده انسان ساذج او مضحوك عليه. قرار الضرب جاي في اوقات امتحانات نص السنه عشان ما حدش يقدر يعمل حاجه، وقرار الضرب جاي قبل ما بوش يسيب الحكم باسبوع عشان يبقى في نهايه المده. قرار الضرب جاي يا جماعه في وقت الهجرة النبوية، وكل ضرب بيعملوه في السنين اللي فاتت لازم بيجي مع عيد من الأعياد الدينية، حاجة مترتب لها، أمر دب الليل بليل. ثم اليهود، هم اليهود، هم نفس يهود خيبر اللي حاولوا يسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم نفس يهود بنو قينقاع اللي حاولوا يكشفوا عورة المرأة المسلمة، هم نفس يهود بنو النضير اللي تعاونوا عشان قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ورمي الحجر من عليه، هم نفس يهود بنو قريظة اللي كانوا هيضيعونا، اللي كانوا هيتسببوا في مقتل الصف الإسلامي كله في غزوة الأحزاب. هم هم هم هم نفس اليهود، ما تغيروش. بس احنا ما فوقكش حاجه من اللي انت بتشوفها ديت، ما غيركيش حاجه من اللي انت بتشوفها ديت، ما فوقكش منظر حمامات الدم بيتفجر من عروق اولادنا واخواتنا واخواتنا في غزه. يبقى انت خلاص، يبقى صلي على نفسك صلاه الجنازه. ما فوقكش منظر القنابل لما نزلت على واحد فجرته لقريبه شايله في حته شنطه صغيره قد كده دوت باقي الرفات اللي لقوها من جثته. ما فوقكش منظر اللي جلدهم اتسلخ بالتاثير الحرق للقنابل لما وقعت عليهم. ما فوقكش منظر الجثث اللي اتشطرت نصين وهي نايمه على المستشفى نص الجسم كده. ما فوقكش اي حاجه من الحاجات دي كلها. يبقى انت مش هتفوق. يبقى احنا مفيش امل في ان احنا نفوق يا جماعه. ما فوقكش منظر ال 200 جثه في اول ضربه ضربوها وهما نايمين على الارض جنب بعض، ومنظر المستشفى مستشفى واحده بس اتقلبت 4000 قتيل وجريح جايين على مستشفى واحده، هتعمل فيهم ايه؟ ده احنا لما كنا بنقف في مستشفى الطوارئ وتيجي حادثه سبعه مجروحين كانت المستشفى بتتقلب، ولا تسع امكانيات فنيه تقدر تخدمهم في وقت واحد، ما بالك بمستشفى ضعيفه هزيله بعد الحصار ده كله. ما فوقكش في ميزانك، في ميزانك ما تامنش ان اللي بيحصل ده يكون في ميزاننا، والله ما تامن ان الخمس اطفال اللي اتقتلوا مره واحده في قصر واختهم بتقول لهم بعد القصف قولوا لا اله الا الله، بتقول انا جيت اقول لهم الكلمه لقيتهم فعلا ماتوا خلاص، وابوهم اغمى عليه لما شاف منظر الجثث وهي خارجه من المشرحه. لو ده مش في ميزانك يبقى ايه اللي هيبقى في ميزانك؟ ما تخاف، خاف والله، والله كل واحد مننا يخاف يا جماعه، مسؤول وغير مسؤول، كل واحد مننا يخاف. احسن يكون منظر البنت اللي ابوها وامها واخواتها ثلاثه اتقتلوا في قصف من ضمن القصف وهي ماشيه بجنازتهم، هي ما عادش خلاص في العيله غير هذه الطفله. ما فوقكش هذا المنظر ان يكون في ميزانك ان كل واحد جريح راح للمستشفى هناك لم يجد دواء ولم يجد علاج، الدكاتره هناك ماسكين المحاليل في ايدهم كده اهوت، مفيش هناك جهاز تعليق محاليل حتى، كل ده في ميزان مين؟ في ميزانك. ما تخافش ان كل ده يبقى في ميزانك. لو انت ابوك وامك واخواتك كانوا مسافرين غزه لاي حاجه والقصف حصل، تخيل هتقدر تقلب على ماتش كوره؟ هتقدر تتفرج او تتابع اي مسلسل لو القصف ده كله ابوك واخوك هناك؟ يا ترى يا جماعه مين فينا هيبقى سبب للنصر؟ مين؟ النصر هيجي على ايد مين؟ منظرين موجودين على النت، منظر شاب خليجي خارج من ماتش كوره، الفريق بتاعه اتهزم وخارج يعيط بالدموع، ما في فريق، ما في مدرب، ما في، وماشي يعيط بالدموع، ومنظر شاب قاعد في الحرم بيختم المصحف واخر صفحه وهو قاعد يبكي من التاثر ان هو وصل لاخر كتاب الله، مين اللي هيبقى سبب للنصر؟ انا جاي النهارده اقول ايه؟ انا جاي النهارده اقول ان فرق ما بين نوع من جرح من جرحين، ممكن واحد يتجرح جرح كبير وما يحصلوش اي حاجه، واحد يتخدش خدش صغير يموت بسببه، ازاي؟ جرح كبير ولكن في الرجل او في الايد مش هيموته، وخدش صغير ولكن في القلب او في المخ هيموته، هيضيعه. انا جاي اقول لكم دلوقتي ان عدم الفهم في ازمه زي ديت ممكن يضيعنا، احنا قاعدين نسمع سيل يا جماعه من الكلام، هم اللي باعوا ارضهم، هم اللي ضيعوا ارضهم، واحنا مالنا؟ كفانا حروب، واحنا هندخل معاهم ليه؟ نتقطع معاهم، ضيعوا نفسهم وعايزين يضيعونا معاهم ليه؟ هم اللي جروا شكل اليهود، هم سيل الاتهامات ده، ده حتى لو خدش صغير يضيع خطك، يضيع دينك لو حد قال كلمه من الكلام ده. درس النهارده يا جماعه انقاذ لهذه الجروح اللي جت في قلب كل واحد مننا وعقل كل واحد مننا، ازاي نفهم الازمه صح؟ ازاي نفهم دورنا صح؟ ازاي نفهم اللي بيحصل ده ليه؟ واللي بيتعمل فينا ده ليه؟ والمفروض نعمل ايه؟ وننتصر ازاي؟ واحنا مهزومين ولا منتصرين؟ اللي بيحصل ده اول حاجه اللي بيحصل ده امتحان لكل واحد مننا، امتحان ازاي؟ أبرهة الحبشي قرر في يوم من الأيام إن هو يهجم على الكعبة المشرفة ويهدمها، أبرهة الحبشي أقام حصار زي الحصار اللي اليهود عملوه حوالين غزة بالظبط، حصار حوالين مكة، قطع أي إمدادات عن مكة، فضلت مكة تحت الحصار لفترة، أبرهة الحبشي وهو في الطريق لقى 200 إبل كانوا بتوع عبد المطلب خدهم غنيمة ليه؟ عبد المطلب راح لأبرهة الحبشي رئيس لجنة المفاوضات في مكة المكرمة، راح يفاوض أبرهة على إيه؟ يا ترى هيفاوضوا على المقدسات ولا الحرمات ولا إيه؟ عبد المطلب ده داخل اللبس الفخم المراكب الفخمه اثرياء العرب داخل على أبرهة الحبشي، أبرهة أجله، فلما بيقول له ماذا تريد؟ قال له جئت أسألك المئتي بعير، قال له قد كنت أجلك قبل أن تتكلم فلما تكلمت زهقت فيك. حتى أعدائنا لما بيشوفوا أنهم بيضربوا مقدساتنا وإحنا كل همنا الدنيا بيحتقرونا، بقينا محتقرين عند الكل، لأن حتى لما بنيجي نتكلم ونتفاوض بنتفاوض عشان الدنيا. فقال أتحدثني أتترك أتحدثني في بعير أخذتها منك وتترك دينك ودين أبائك؟ أبرهة ذهل يا جماعة، أبرهة ذهل، الكفار بيذهلوا من رد فعلنا اللي احنا بنعمله. قال له عبد المطلب بكل سلبية منقطعة النظير، قال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، لغزة رب يحميها، مش دي كلمتنا دلوقتي؟ للقدس رب يحميها، للأقصى رب يحميه، للمسجد البابري في الهند رب يحميه، أفغانستان وبغداد والعراق لهم رب، وأنا مالي؟ أنا ليا دنيتي، أنا أحمي دنيتي، أنا مش فايق لأي حاجة. ويبدأ خلاص الموضوع انتهى، وسط التخاذل وسط التواطؤ يبدأ الموضوع ينتهي ويبدأ الحصار يجي لاخره، ويبدا الاجتياح البري على وشك، تعزيزات جيش أبرهة تتم، خلاص صوت الافيال وهي بتصرخ بتزلزل ارض مكه، اهل مكه كلهم يهربوا ويسيبوا مكه، كلهم يجروا على الشعاب والوديان اللي جنب مكه، ويبدا صوت طبول جيش ابرهه يزلزل ارض مكه كلها ساعات، والاجتياح البري هيحصل، والكعبه هتتهدم، ودم اي واحد هيقف يقاوم هيتنثر على الارض، ويبدا ناس تتكلم من هنا ومن هنا، طب نستغيث بالغرب، نستغيث بفارس والروم، يجوا يعملوا اي حاجه، طب نتفاوض، طب نعمل، ويبدا الاجتياح البري. وفجاه في حاجه غير متوقعه ولا حد كان متوقعها على الاطلاق، تظهر في الافق طيور، طيور صغيره، طيور ما فيش في جناحها غير ريش ضعيف زي ما الطائر كله ضعيف، طيور ما كانش حد يتوقع ان يبقى لها اي دور ولا اي تاثير ولا اي دور في التغيير، طيور عمر ما حد بص لها ولا توقع ان التغيير يجي بسببها ولا توقع ان النصر يجي بسببها، تيجي الطيور الضعيفه لعلها جايه تاكل من جثث اللي هيترموا حوالين الكعبه دلوقتي، فاذا بها تلقي من بين رجليها حصى صغير ولكن ينزل على جيش ابرهه اشد من القنابل المدمره. هذه الطيور عملت اللي ربنا قال عليه فجعلهم كعصف مأكول. يعني عصف مأكول؟ مفيش قنبلة نووية على وجه الأرض لو اتربت على بني آدم ممكن تخلي عصف مأكول. العصف المأكول الأكل اللي اتطحن بالطواحن وتمزق بالأنياب وتقطع بالقواطع وتهضم في المعدة وتحلل في الأمعاء يبقى اسمه العصف المأكول. تخيلوا يا جماعة، مفيش قنبلة تقدر تخلي بني آدم بالوصف ده. الطيور الضعيفة الصغيرة ده ايه؟ انت بتقول القصة دي، انت عايز تقول ايه من القصة دي؟ انت بتقول الوقت اللي بيحصل ده امتحان، مال ده بالقصة؟ لما كل أهل مكة سابوا الكعبة ربنا ما سابهاش، لما الناس سابت دين ربنا ما سابش دينه، لو سبت الدين ربنا مش هيسيبه، لو سبت دينك ربنا مش هيسيب الدين، ولكن أنت الخسران، أنت الخسرانة. لحد دلوقتي في كل كتاب وشريط أهل مكة وقتها بيضربوا رمز للسلبية، لا خدوا دنيا ولا خدوا آخرة، لو أنت سبت دينك أنت الخسران، الدين منصور منصور، ربنا هينصر دينه هينصر دينه، ولكن لو على إيدك لازم تكون تستاهل، أنت تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تخيل لو أنت مكان أنس بن النضر، أنس بن النضر لما فاتته غزوة بدر، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لئن أدركت مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع، أنا سأري الله أنا هعمل إيه. فلما جت غزوة أحد تخيل منظر أنس بن النضر ولسه داخل المعركة، لقى عشرات الصحابة خارجين بيهربوا من المعركة، الصحابة بتجري في كل اتجاه، أنتوا رايحين فين؟ قالوا له قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنس بن النضر لو أنت داخل مكانه وأنت لسه داخل تنقذ دينك لقيت الكل بيهرب، وأنت داخلة تقوم لنصر دينك لقيت كل اللي حواليك بيتخاذل. لو تخيل لو أنت مكان أنس الكل بيجري، أنت هتعمل إيه؟ هتعمل زي أنس بن النضر لما دخل لوحده ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده، والمعدودين على الأصابع اللي وقفوا حوالين رسول الله كانوا السبب في إنقاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من القتل يوم أحد بإذن الله سبحانه وتعالى. لو أنت مكان أنس، لو كل وقت بيتخاذل، الكل بيهرب، الكل بيفر، الكل بيقول خلاص القضية راحت، لو أنت مكانه هتدخل ولا لأ؟ لو أنت مكانه هتدخلي ولا لأ؟ يا جماعة ده الرسول عليه الصلاة والسلام لما حبس في شعب أبي طالب وحماس الآن في شعب أبي طالب، نفس الشعب اللي اتعمل التجويع والحصار من أجل تفتيت العضد، من أجل إن خلاص إحنا استسلمنا مش عايزين دين، لو الدين هيجوعنا وهيحاصرنا وهيضيعنا، إحنا مش عايزين دين، إحنا عايزين الدنيا. حماس في شعب أبي طالب لما الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الشعب، دخل معاه ناس من المشركين من قرايبه. ليه؟ هم مالهم؟ عصبية، مشركين جاعوا ثلاث سنين كانوا ورق شجر، عصبية. احنا مين فينا اللي عصبية حد؟ مين فينا عمل زي المشركين؟ مين فينا الوقت عمل زي المشركين عملوه؟ احنا يا جماعه ما حصلناش المشركين، مواقفنا ما حصلتهمش لو انت ما نصرتهمش، لو انت ما نصرتهمش بكل ما تستطيع من وسيله. كل واحد قاعد قدامي عارف هو يقدر ينصر ازاي. في واحد ممكن ينصر بكلمه، واحد ممكن ينصر بقرار، واحد ممكن ينصر بمال، واحد ممكن ينصر كل واحد عارف هو ينصر ازاي، كل واحد عارف هو هيعمل دور في تغيير الامه وانقاذ الامه ازاي. لو احنا ما نصرناهمش، اوعى تفتكر انك مش هتتسال عن جثه من الجثث اللي احنا شفناها في الاعلام مقتوله من اخواننا، اوعى تفتكر انك مش هتتسال عن طفل اتقتل، يا اللي انت عندك اولادك وقضيه دينك، قمه البرود من جزء كبير جدا من المسلمين تجاه ما يحدث يا جماعه، قمه البرود. اوعى تفتكر انك مش هتتسال. هتتسأل عن اللي بيحصل لدينك زي ما هتتسأل عن الصلاة والصوم، كفاية انفصام في الشخصية بقى، كفاية انفصام في الشخصية بقى، معتقدين ان الصلاة والصوم هم اللي هنحاسب عليهم، في القبر صلاة وصوم تمام يلا، يوم القيامة صلاة وصوم تمام يلا، ده حلم مين اللي بيحلم بالكلام ده يا جماعة؟ هنتسأل والله العظيم، وقفوهم انهم مسؤولون. قفوهم. من دول؟ احشروا الذين ظلموا وازواج اللي ظلم واللي سكت على الظلم واللي ظلم دينه واللي عملش حاجه لدينه. كل ده واللي كان يقدر يعمل حاجه وما عملهاش. وكلنا نقدر اوعى تفتكروا ان انا بقول الكلام ده عشان في الاخر اقول لكم يلا يا جماعه ندعي ويلا يا جماعه كل واحد يتبرع له بقرشين. لا، انا بقول الكلام ده امال عشان نجاهد. ما نعرفش نجاهد فين، هنعدي الحواجز ازاي؟ امال ايه؟ امال بتقول الكلام ده ليه؟ عشان ننصر الاسلام نصره حقيقيه. يا جماعه الرسول حصل له كل اللي بيحصل ده. الرسول اتجوع زي ما غزه اتجوعت. الرسول اتحاصر في الشعب. الرسول شاف الصحابه بيتقتلوا زي ما احنا بنشوفنا اخواننا بيتقتلوا. الرسول عليه الصلاه والسلام حاولوا يقتلوه هو نفسه. الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه شاف الصحابه بيتعذبوا، شاف الصحابه بيتسجنوا. الرسول كل حاجه اتعملت فيه، مصادره اموال، كل حاجه بنشوفها بتحصل حصلت في النبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك النبي ما عملش اللي احنا بنعمله. ما قعدش، ما عيطش، ما لبش الصحابه كل يوم يقعدوا يبكوا على اللي بيحصل. ليه؟ كان ماشي في طريق، كان عارف ان لما يربي رجاله تنصر الدين هو ده احسن حاجه. هو ده، هم دول اللي بكره هيردوا. مش قادرين نرد على اليهود النهارده، نرد بكره. نرد بكره، نتربى، نتغير، نبني نفسنا، نبقى دعاه، نبقى جنود مخلصين لله عشان نقدر نرد بكره. الرد اللي احنا مش قادرين نقدمه النهارده لازم يا جماعه نفهم الدور الحقيقي. والله العظيم الدعاء والتبرع ده انقاذ لاخواننا في غزه دلوقتي، ولكن انقاذ الامه كلها ان احنا نبقى جنود لله، ان احنا ناخد قرار ان احنا نتغير. ما عدناش هنفضل كده، ما عدناش هنفضل كده بالمعاصي. معاصي مين؟ ما ينفعش ان يبقى ليك طموح في حياتك غير نصره الاسلام. خلاص ما عادش يحق لنا شرعا ان احنا نحلم بالدنيا او نحلم باي حاجه. بعد اللي بيحصل لاخواننا ده ما يبقاش عندنا دم ولا دين. لو حلمنا باي دن احنا مالناش حق نحلم يا جماعه. ممكن اولادنا، ممكن احفادنا بيحلموا، انما احنا خلاص كل طموحاتنا هتتوحد على وجهه واحده بس، نصره هذا الدين، رفع هذه الرايه. ويوم ما الرايه تترفع احلم بالدنيا، انما لغايه ما الرايه تترفع مالناش حق في اي حلم غير بالاسلام. اللي بيحصل ده امتحان، بس امتحان ايه؟ مش امتحان للوطنيه ولا للانسانيه، امتحان للدين. القضيه دي قضيه دين. اللي عايزين يحولوها لقضيه سياسيه ما ينفعش، دي جريمه، دي قضيه دين. اليهود لما كانوا داخلين سينا كانوا حاطين العربيه اللي داخله قصادهم عليها توراه كبيره، نسخه كبيره جدا من التوراه محطوطه على العربيه، كانهم بيقولوا التوراه دي القائله بتاعتنا اللي احنا بنمشي وراها. اليهود يوم ما دخلوا انتصروا في 67 للاسف وقفوا يقولوا هذا يوم بيوم خيبر، هذا فأر خيبر. لسه فاكرين خيبر؟ وقف موسى ديان يقول محمد مات، خلف بنات، حطوا المشمش على التفاح، دي محمد ولا وراح. يوم الانجليز دخلوا القدس القرن اللي فات قالوا اليوم انتهت الحروب الصليبيه. الناس دي عندها دين، عندها عقيده، بتحارب عشان عقيده. زي برنامج انجليزي لما عمل حوار مع واحد عمي اسرائيلي بيقول له انت ايه رايك في الازمه؟ قال له دي ازمه وجود بيننا وبينهم، لو فاقوا هيرمونا في البحر، لازم نخلص عليهم قبل ما هم يفوقوا. ازمه دين، قضيه دين يا جماعه، قضيه دين. اليهود بيحاربوا عشان دين، لازم نفهم الكلام ده، لازم نفهم ان الدين قبل الارض. ولما واحد يروح يتفاوض باي مبدا، انا موافق ان انا اعمل دوله علمانيه زي ما كان بيقول قبل كده، موافق ان انا اعمل دوله علمانيه، علمانيه دي لا، مش عايزين دوله اصلا ولا عايزين ارض، احنا عايزين دين. انا عايز لو نزلت تحت التراب ادخل الجنه. المسلمين يا جماعه لما عمر بن الخطاب خالد بن الوليد راح يفتح الشام، عمر بن الخطاب عزله. حسبته ليه يا عمر؟ ليه؟ ده خالد ده ما بيتهزمش، ده خالد ده هو اللي هيجيب الشام. لا، عمر بن الخطاب عايز يدخل المسلمين الجنه، مش عايز يدخلهم الشام. لما لقى المسلمين بيقولوا خالد خالد خالد قال لا، احنا بننتصر لان عندنا دين، لان معانا ربنا مش لان معانا خالد. فاراد ان يوصل للمسلمين الدرس. كان عمر فاهم ان الدين اهم من الشام، ان الدين اهم من الارض. لما المسلمين كانوا بيفتحوا العالم كله في عهد عمر، مفيش حد واقف قصادهم، عمر وقف الفتوحات. وقفتها ليه؟ قال لان الرقعه اتسعت بدات الدنيا تدخل على المسلمين، المسلمين بدا دينهم يضعف، نقف لغايه ما نشوف ديننا فين. طب والفتوحات والاراضي؟ مش عايزين اراضي، احنا عايزين دين، احنا طلاب دين يا جماعه. المسلمين يا جماعه ما بيخافوش من الموت، المسلمين لا يخافوا الا من النار. احنا بنفر من النار ما بنفرش من الموت. احنا مش زعلانين على الجثث اللي اترمت لانها ماتت، بالعكس يا بختهم عند ربنا ان شاء الله ان قبلوا شهداء. احنا زعلانين لانهم ماتوا في منظر ذل وفي منظر قهر وفي منظر كبت وضغط، انما احنا مش زعلانين ان المسلمين يموتوا. ما لازم نموت ونلقى الله سبحانه وتعالى ونموت شهداء اشرف موته. عايزين نفهم يا جماعه، عايزين نفهم. درس الليله هدفه ان احنا نفهم المنظر اللي احنا بنشوفه في المظاهرات. واحده خدتهم ياخدوا دمي ولابسه بنطلون، واحدة واحده. ايه يا قدس يا فلسطين هنحررك وحطمك ياش. واحد واقف يا فلسطين يا فلسطين ولابس عقد ذهب، واحد تاني عامل سكسوكه ولا دوجلاس وعامل شعره مش عارف ايه ولابس سلسله وواقف يهتف لغزه. لا، غزه مش هتتحرر بالهتافات، غزه مش هتتحرر بالكلام، غزه هتتحرر بالسلوك الاسلامي في جوارحنا. غزه مش هتتحرر لما بقنا يتعب ويتنبح من الهتاف ليه. غزه هتتحرر لما نبقى احنا اهل دين، اصحاب دين، عندنا دين، الدين متطبق في حياتنا، قران يمشي على الارض. انما الهتافات بالسلوك والله العظيم منظر يحزن يا جماعه، والله العظيم الواحد ما هو حزين على اللي مات، الواحد حزين على اللي عاش، الواحد مش حزين على اللي ماتوا، اللي مات لعله شهيد عند ربنا، يا ليتني كنت معهم محتسب اجري عند الله، الواحد يموت شهيد. ولكن الواحد حزين على اللي عايشين، اللي عايشين اللي ميتين ولكن بنظن ان هم عايشين. اللي بيحصل ده امتحان يا جماعه، امتحان في الدين، امتحان في ديننا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم ساب مكه احب البلاد الى الله عشان الدين في المدينه، ساب الارض عشان الدين. احنا امتى كنا طلاب ارض؟ احنا طلاب دين. يبقى القضيه دي قضيه دين. لما واحد علماني يتصل ببرنامج علماني يقول هو عايزين يخلوا القضيه اسلاميه ليه؟ خدوا بالكم يا جماعه، اللي بيقول لك الصراع العربي الاسرائيلي، الكلمه دي غلط. الصراع الاسلامي الاسرائيلي، مش حاجه اسمها الصراع العربي الاسرائيلي، الصراع الاسلامي. كلمة العربي دي كلمة خاطئة، ولا ينبغي أن تصدر من إنسان ملتزم أو فاهم دين. صراع إسلام بين الإسلام وبين اليهود، وليس ما بين العرب. يعني المسلم الباكستاني ملوش دعوة باليهود، يعني المسلم الأفغاني ملوش دعوة بإسرائيل، يعني المسلم الأمريكي ملوش دعوة، يعني المسلم اليهودي ملوش دعوة بحرب إسرائيل. لا، صراع إسلامي إسرائيلي. تخيلوا دلوقتي وإحنا في قضية الدين اللي إحنا فيها، العلماني بيقولوا ما عايزين يقولوا القضية إسلامية، يبقى احنا بقى مسؤولين عن مسلمين كشمير ومسلمين باكستان ومسلمين ألبانيا. سبحان الله العظيم، فاهم يا ابني والله العظيم، يا ريت الملتزمين فاهمين فهمك. هو علماني فاهم معنى كلمة إسلامي، كلمة إسلامي معناها ان هشيل ديني وهشيل كل مشاكل وقضايا ديني. علماني فاهم، عامل زي ابو طالب وهو بيموت، لو كانت كلمة لقلتها، وعارف ان لا اله الا الله مش كلمة، ده منهج حياة، فما رضاش يقولها، مش قضية كلمة وخلاص، قضية الدين يا جماعة. اللي بيحصل ده امتحان، اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده إيقاظ، إيقاظ. اللي بيحصل ده رسالة من ربنا، ربنا بيقول لنا فوقه. كام مرة قلت لكم من الدرس ده اهو، من المكان ده اهو، من على الترابيزة ده ايه، كام مرة قلت لكم؟ أكتر من 20 مرة يا جماعة. إن مستوى المعاصي اللي الأمة وصلت له لا يمكن هيتسكت عليه، إن لا يمكن، إن عمر الأمة في التاريخ ما وصلت لدرجة المعاصي اللي وقعت فيها الوقت إلا وجه كرباج من السماء نزل على الأمة عشان تفوق. صح، مش قلنا الكلام ده؟ أدي كرباج أهو. ما اللي بيحصل ده القهر اللي إحنا عايشين فيه، أيام القهر اللي احنا عايشين فيه، كلنا واقفين نبص على القنوات وقاعدين سيل دموع نازل مننا كلنا، لا عاد حد له نفس ياكل ولا يشرب. عدنا بنخاف نبص على التلفزيون احنا احسن نشوف مجازر جديده، عدنا بنفتح التلفزيون واحنا مرعوبين، يا ترى ايه اللي حصل؟ يا ترى وقفوا ولا لا؟ يا ترى يا ترى يا ترى. تخيلوا اللي احنا وصلنا له دلوقتي. بقول لكم مفيش اسود من كده خلاص، احنا وصلنا لاسود نقطه في تاريخ الامه الاسلاميه في العصر الحديث. ليس بعد هذا الا الفجر والله العظيم، ليس بعد هذا الا النور، لان ما عادش في بعد كده. بعد كده ما عادش في، هنخاف من ايه؟ ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ اللي بيحصل ده ايقاظ، ايقاظ. في ناس يا جماعه مننا حزنت على ان الزمالك اتهزم من بني عبيد اكتر ما حزنت على اللي حصل في غزه، في ناس مننا حزنت ان الاهلي اتغلب في اليابان اكتر ما حزنت على اللي حصل في غزه. ده اولمرت والبنت ليفني دول بصراحه يا جماعه قمه الغباء. ليه؟ لان الناس دي اختارت توقيت غلط، الناس دي كان في توقيت تاني لو اختارت فيه ضرب غزه كانش حد اتكلم. عارفين امتى؟ مع ماتش الاهلي والزمالك. لو كانوا اختاروا مع ماتش الاهلي والزمالك ضرب غزه كانش حد فاق، كنا لقينا اس ام اس في القنوات الرياضيه تحت كده، الحقوا غزه بتتضرب وادعوا لها كده وانتوا بتتفرجوا على المباراه، وربنا ينصر غزه وينصر الاهلي ولا الزمالك ان شاء الله. لو كان ماتش مانشستر مع ماتش ريال مدريد في غزه كان العالم التفت اكتر من كده، كان الشباب فاق اكتر من كده. الشباب، معقول الشباب يخذلوا الاسلام للدرجه ديت؟ الشباب في الشوارع ليله الكريسماس قاعدين يهيصوا، وده ماسك كوبايه حشيش، وده ماسك، وده قاعد يرمي ازازه خمره في الارض، وده معقول الشباب يوصلوا للدرجه دي؟ تقولينهم بيحصل فيه كده؟ احنا وصلنا للدرجه دي ازاي؟ ازاي؟ مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، جسد واحد. لو انت ايدك اتقطعت تقول ما هي اللي تستاهل؟ ما هي اللي جرت شكل اللي ضربها؟ ما هي ايدك تتقطع، قلبنا يتقطع في غزه، واحنا قاعدين واحنا مالنا كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكت منه غزه تداعت له سائر سائر البلاد بالسهر والحمى، بالحمى والسهر. مين اللي جاله حمى؟ مين اللي سهر عشان غزه؟ مين اللي سهر عشان الاسلام في كل مكان؟ اللي بيحصل ده ايقاظ لينا، ايقاظ الكبار، الكبار اللي قاعدين يجروا ورا الرزق. هو مش فاضي الغزه اصلا، هو مش فاضي ليه؟ الرزق، الفلوس، الفلوس، الفلوس. احد في الشارع اللي انا ساكن فيه في المنصوره، شارع اسمه شارع الترعه، الشارع اللي انا ساكن فيه كان في زمان واحد اشترى كان عنده حته ارض في الشارع ده، الراجل عنده حته الارض في الشارع وخلاص ملكه، قرر ان هو يسافر بره في دوله من الدول العربيه عشان يشتغل، فباع حته الارض وباع كل اللي عنده عشان يجيب بقى، عشان يروح يسافر ويستقر هناك ويبني حاجه بقى للمستقبل. قعد هناك 18 سنه، كانت الدنيا كلها اتغيرت، كان كل الاسعار اتغيرت، اتمان كل حاجه اتغيرت، متر الارض بعد ما كان بملاليم بقى بالوف مؤلفه من الجنيهات، رجع بتحويشه ال 18 سنه ما عرفش يشتري بقى حاجه غير حته الارض نفسها اللي من 18 سنه كانت ملكه، ثم مات هذا الرجل ولم يفعل اي شيء اخر. تخيلوا يا جماعه ان ممكن يكون رزقي معايا بس هقتل نفسي على الفاضي. ما هي حته الارض كانت معاك من 18 سنه، قتل نفسه عشان ايه؟ تموت نفسك عشان ايه؟ رزقك يا ابني، قضيه الرزق. الامه دي مطعونه في قلبها في نقطه الرزق، مطعونه في عقيده الرزق عندها للاسف الشديد. انا بقول لكم النهارده الدرس ده يتعلق بجروح، ولكن مش جروح في الايدين والرجلين في دم، جروح في القلب وفي المخ، جروح حتى لو صغيره ممكن تموتنا، ممكن تضيع دينك، ممكن تيجي في القبر يتقال لك ما دينك، تقول دين الاسلام يتقال لك كذبت، دينك الاسلام فين؟ فين عقيده الاسلام في قلبك وفي فكرك؟ فين يا جماعه؟ واللي بيقولوا نجاهد، تجاهد ايه يا حبيب قلبي؟ عايز تروح تجاهد الاباتشي والاف 16 وانت ما انتش عارف تجاهد البطانيه ساعه الفجر؟ مين فينا بيجاهد البطانيه ساعه الفجر يا جماعه؟ مين يا جماعه؟ الناس دلوقتي عامله زي قول الله، يود لو انهم بادونا في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. كل واحد يصحى الصبح يفتح التلفزيون يسالون عن انبائكم، كم جريح زياده، كم قتيل زياده، حصل في المستشفى ايه، ضربوا ايه جديد، ضربوا مساجد ايه جديده، يسالون عن انبائكم. طب القتال بقى؟ مفيش قتال. طب الاثر العملي؟ مفيش تغيير. طب اعمل حاجه؟ ما بيعملش حاجه. الغيبوبه اللي احنا قعدنا عايشين فيها كل يوم، الامه دي بتتفضح فضيحه كل يوم ساعة الفجر، ساعة أذان الفجر، دي فضيحة يومية، فضيحة. لما المشوارع بالمنظر ده، دي فضيحة يا جماعة، بنتفضحها كل يوم ساعة الفجر. صلاة الفجر دي النبي عليه السلام جعلها حد من المؤمن والمنافق، فضيحة لمستوى الإيمان والنفاق في قلب الأمة الوقت. تخيلوا دفعة كاملة، دفعة دفعة دكاترة، دفعة كلية طب سنة ستة كلها كاملة، ما فيش غير ثلاثة فئة أو أربعة صلوا الفجر، أربعة عشر يصلوا الفجر، دول هينتصر منهم أمانة إيه؟ هي أمة ما صلتش الفجر صحي الصبح، ما ده هيفتشي وده هيسرق وده هينهب. جيش من الجيوش العربية ما فيش غير خمسة في اللي صلوا الفجر، ده هيتنزل عليه نصر ايه ده؟ ولا هيفيد الامة بايه؟ ازاي يا جماعة؟ في ضحى ساعة الفجر، كان نفسي ليلة الكريسماس ان انا اجيب محمول كاميرا قوية شوية واصور الشباب اللي واقفين يرقصوا في الشوارع، واقفين يرقصوا مشغل رفع كبوت العربية ولا رفع شنطة العربية من ورا ومشغل سماعات بكذا 1000 جنيه والشلة واقفة ترقص حوالين واحد وكل واحد بقى شارب اللي شاربه، كان نفسي اصور المناظر دهيت ونحطها في نص تاني مع الشاشة مع منظر دم المسلمين اللي بيسيل ونقول ايه ده؟ ازاي؟ عايزين ننتصر ازاي واحنا بالمنظر ده؟ أو عايزين حتى، طب يا جماعة ده احنا سبحان الله العظيم اللي مات شهيد، طب احنا هنعمل ايه قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ هنعمل ايه؟ فضيحه. لو الوقت قناه الرحمه ديت قلبنا كل القنوات دلوقتي، كل القنوات الرياضيه والاغاني و وشفنا امه محمد بتتفرج على ايه دلوقتي؟ وامه محمد بتعرض ايه دلوقتي؟ هنزهق، هنقول النصر هيجي ازاي؟ يا جماعه اسرائيل دي عقوبه ذنب، عقوبه ذنوبنا، والله العظيم اسرائيل دي عقوبه ذنوبنا، ما هتترفع الا لو ذنوبنا اترفعت، انسوا، والله لو ملكنا النووي والبيولوجي والكيماوي كله، ما هتترفع اسرائيل الا لو اترفعت ذنوبنا، ولو اسرائيل راحت هتيجي عقوبه ثانيه بذنوبنا. اللي بينزل من الطيارات في غزه ده مش قنابل، اللي بينزل من الطيارات في غزه دي ذنوبي وذنوبك وذنوبك، ذنوبنا هي اللي بتنزل على اخواننا بتبيدهم. عايزين نفهم بقى نفس المرحلة اللي كانت فلسطين فيها قبل ما اليهود يدخلوها هي المرحلة اللي الأمم العربية كلها فيها. نأمن منين إن ربنا ما يبتليش كل الدول العربية بحاجة زي إسرائيل؟ نأمن منين؟ ما الكل مذنب أهو، ما الكل واقع أهو. عايزين نفوق يا جماعة، عايزين نفوق. اللي بيعصي ربنا ده بالظبط في هزيمه الامه زي جندي في الجيش الاسرائيلي، بالظبط في الاثر في هزيمه الامه. الواحد لما ينزل الجامعه ويشوف المنظر والكابلات والانتمات واللي واقف مع واحده تحت شجره واللي قاعد مع واحده فين، يقول الواحد خايف احسن ربنا يخسف بينا. اصحاب السبت اللي سكتم قصاد معصيه اللي بيصطادوا في اليوم اللي ربنا حرموه، اللي سكتم اتخسفوا اتمسخوا قرودهم كمان، اتمسخوا اللي سكت. منظر ال 200 جثه، 200 جثه بتوع الشباب المسلم اللي اول ما ضربت اسرائيل 200 جثه، جثث مرميه على الارض جنب بعضها، يفكرك بليله راس السنه، منظر 200 شاب واقفين في اي شارع من الشوارع الكبيره، وكل واحد ماسك في ايده اللي هو ماسكه وشارب اللي هو شاربه، واقفين يرقصوا. يا سبحان الله، كان زمان يقولوا في المسابقات يجيبوا صورتين شبه بعض ويقول لك اكتشف خمس فروق ما بين الاثنين. انا عايز تحط الصورتين دول قصاد بعض، صوره ال 200 جثه المقتولين وصوره ال 200 شاب المقتولين تولين بسكنة الشهوات، ونقول اكتشف خمس فروق، اكتشف خمس فروق. هو ده اللي بيجيب ده، هو ده اللي بيوصل لده. اللي حصل ده ايقاف. احنا بقينا امة في غرفة الانعاش، امة في غرفة الانعاش، امة في غرفة الانعاش، وربنا هو اللي بيوقظنا. امة خلاص، امة في غيبوبة، امة بتكاد تحتضر لولا ان الله سبحانه وتعالى قدر ان هذه الامة قد تمرض ولكنها لا تموت. اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده كشف للاقنعة. اللي بيحصل ده فضيحة، فضيحة لكل واحد ما هوش رافع شعار الاسلام. اي حد رفع شعار غير شعار الاسلام، اللي بيحصل ده فضيحة يا جماعة، والله فضيحة. كان زمان في اتنين اتفقوا على قتل واحد، اتفقوا سوا وقرروا سوا ونزلوا سوا ومسكوا كل واحد سكينة، كل واحد ماسك السكينة مع التاني سوا، وطعنوه سوا ودفنوه سوا. في يوم من الايام واحد منهم وقف يعني يشتم في التاني قدام الناس، قال له اللي قتلت فلان، قال له ايه كلكم عارفين، قال له عيب عيب، احنا دفنينه سوا. اي حد يشتم في اي حد دلوقتي في الازمه اللي بتحصل ده عشان غزه، الرد الطبيعي عيب، ده احنا دفنينه سوا، دفنينها سوا، عيب، ده احنا كان كاتبين كابتين على نفسها سوا. خلاص يا جماعه وصلنا لهذه الدرجه، وصلنا. وحسن نصر الله بتاع الشيعه طالع يهتف في فلسطين ويشتم في مصر. وايش يا حبيبي انت بتشتم في مين؟ انت احنا بقالنا ست ايام مجازر في غزه يا اخي، صاروخ واحد من صواريخك كنا نشوفها. بلاش جعجعه بقى، بلاش اقتيات بقى، ونحشي في جثه غزه بقى اكتر من كده، بلاش بقى طلوع على القضيه الفلسطينيه اكتر من كده. ومن امتى فلسطين كانت بتهمكم؟ تاني يوم بعد الضرب ما حصل ال 200 واحد اتقتلوا في غزه، الشائع على مواقع النت، على الرمز بتاعت الياهو ماسنجر، على الرمز بتاعت الياهو بيقولوا تسلم ايد الطيار اللي قتل ال 200 واحد. صورتهم الحقيقيه بقى، هم حقيقه امتى الشائع شالوا قضيه فلسطين؟ امتى الشائع شالوا قضيه اسلام اصلا؟ ده الشائع مكفرين السنه من اوله لاخره، الشائع عندهم المليار و200 مليون سني على وجه الارض كفره بالنسبه لهم. من امتى كفايه خداع بقى؟ كفايه يا اخي، صاروخ بلاستيك حتى يا اخي اضربه، يا اخي صاروخ حتى على روح الخميني اللي فضل يسب في ابو بكر وعمر اللي كانوا سبب في اسلامه، صاروخ يا اخي حتى صدها على روحه، يمكن شتمه لابو بكر وعمر ولعنوا ليهم ربنا يغفرهم له. يا اخي احنا يا جماعه عايزين كشف الاقنعه. الشيعه دول قبل حزب الله كانوا عاملين حركه امل في لبنان، حركه امل عملت مجازر في الفلسطينيين اكتر من اليهود عملوها. ممرضه هناك شافت مجزره على ايد اليهود ومجزره على ايد الشيعه، لما شافت الجثث اللي الشيعه قطعوها قالت لا ده اليهود ارحم، اليهود ارحم من الشيعه. حسن نصر الله كان جندي في حركه امل الشيعيه اللي عملت مجازر ضد الفلسطينيين اللاجئين في لبنان. كفايه خداع بقى، مين اللي سلم العراق لامريكا مقابل انهم يمسكوا الحكم؟ مش الشيعه؟ كفايه، مين اللي دخلت امريكا على كتافهم في افغانستان مقابل ان يبقوا لهم دور قياده هناك؟ مش الشيعه؟ كفايه خداع بقى، كفايه. اللي عايز يعمل حاجه، اللي عايز الشيعه يا جماعه لما بيجوا يتشكلوا مع بعض، لما واحد منهم بيغضب بالتاني وعايز يشتم التاني، عارفين بيقول له ايه؟ بيقول له عظم سني في قبر ابوك. بيعتبروا ان عظم واحد سني في قبر حد منهم دي مصيبه، دي كارثه، هي دي حقيقه احساس سواء حسن نصر الله ولا غيره. ناحيتنا كفايه سقوط الاقنعه، فضيحه اهو، ست ايام بنتذبح اهو، ورينا صاروخ، ورينا حاجه غير الكلام. سقوط الاقنعه عن العلمانيين اللي واقفين في البرامج العلمانيه يشتموا خلاص، يشتموا في ايه؟ قاعدين يا شباب، يا شباب انتوا هتروحوا تضيعوا نفسكم، يا شباب احنا ناقصين حروب، يا شباب خلاص، يا شباب احنا، يا شباب بعد ما بنيتوا بيوت وعملتوا مستقبل. والله العظيم تفتكر قول الله قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها، فلوس تعبتوا عما جبتوها، وتجاء ومساكن ترضونها، وبيوت طلعت روحكم عما بنينوها بنيتوها وقبلها، وتجاره تخشون كسادها، وفلوس راحت وجت بقى، احب اليكم إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم العلمانيين بيعكسوها بقى، بيقول لو كان الجهاد أحب إليكم من المساكن والبيوت. لا يا شباب ما تضيعوش نفسكم، لو إبليس طلع يتكلم مش هيتكلم زيهم. سقوط الأقنعة، مين اللي مع الإسلام ومين اللي ضد الإسلام؟ عايزين يوصلوا لنا إن حماس دول وبتوع غزة دول شوية ناس بالظبط كده يا جماعه. التوصيف للي بيتقال كده بالظبط، تلخيص اللي بيتقال كله، حماس شويه ناس ضيعوا نفسهم وجروا شكل اليهود واستفزوهم وعايزين يضيعونا معاهم. بالظبط الكلمتين دول كده وتكتبهم، هو ده ملخص كل اللي بيتقال. حماس جماعه ضيعت نفسها واستفزت اليهود وجرت شكلهم وعايزين يضيعونا معاهم. ازاي؟ ازاي نقبل الجرح اللي في قلبنا وقلب عقيدتنا ده؟ مين اللي جر شكل مين؟ هم بيجيبوا اعذار من اليهود. مين اللي جر شكل مين؟ مين اللي خد ارضنا؟ مين اللي من 60 سنه قاعد يدبح فينا؟ بعد كل المذابح اللي اليهود ذبحوها لنا والقتل اللي قتلوه لنا والسجون اللي سجنوها لنا، احنا اللي بنجر شكلهم وبنستفزهم. بعد كل المجازر اللي عملوها ومذبحه المسجد الاقصى وصبره وشتيله ودير ياسين، احنا اللي بنستفز اليهود، احنا اللي جرينا شكلهم. ويقول لك ضيعوا نفسهم وعايزين يضيعوا نفسهم. ضيعوا نفسهم فين؟ ضيعوا نفسهم ومعاهم امكانيات يواجهوا اليهود. وامتى كان المسلمين بينتصروا بالعدد؟ امتى؟ غزوه مؤته لما النبي عليه الصلاه والسلام طلع 3000 مسلم ما يجوش عشر حماس يحاربوا الروم اللي اقوى من حماس 1000 مره. هو الرسول ده كانش عامل اعتبارات ولا ايه؟ والا كل الفتوحات الاسلاميه دي بقى ولا ليها اي قيمه ليه؟ لان احنا كنا ما بنجيش عشر العدد في احيان من الفتوحات. امتى يا جماعه؟ امتى يا جماعه؟ امتى كنا بننتصر؟ والله العظيم الواحد عايز يبوس راس كل واحد من اهل غزه، الناس اللي سبتت لان اليهود حصروهم وجوعوهم عشان ينقلبوا على الاسلام، قالوا لهم مش الاسلام اللي وصلكم لهنا، جوعوا بسبب الاسلام، ما كرهوش الاسلام، كانت النتيجه اللي اليهود قالوا دول شعب يستحق الاعدام، لانه ثابت على دينه حتى النهايه. السي ان ان القناه اليهوديه الامريكيه مش جايبه اي منظر من المناظر اللي احنا شايفينها دي، سي ان ان ما بتجيبش غير منظر صاروخ نزل على اليهود، واحد يهودي اتعور، وقعد الناس دي احنا عندها وحشين وحشين، انسوا انسوا الناس ده عمرنا. انما اهل غزه ربنا يبارك فيهم والله، صمود يا جماعه. المراه الغزاويه اللي اتقتل ناس من اهلها وهي بتقول دول مش بيستهدفوا حماس، دول بيستهدفوا كل الفلسطينيين. ناس فاهمه، ناس عارفه القضيه صح. انما اللي حماس عملته في غزه ده خطوه ما حصلتش في التاريخ الفلسطيني كله، في الجهاد الفلسطيني على الاقل بقى في بلد معانا. يا اخواني يا جماعه عايزين نفهم القضيه صح. يجي بعد كده يقول لك طب والتحرير وبتوع التحرير الفلسطينيه وبتوع حماس ما يتعاونوا؟ مين يتعاون مع مين؟ مين يقعد مع مين يا ابني؟ انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ مين يا جماعه اللي بيتقتل عشان الاسلام؟ ومين اللي بياكل من المواد اليهوديه وبيقعد يضحك معاهم؟ مين يا جماعه اللي متحصر عشان الاسلام؟ ومين اللي كل معونات اعداء الاسلام بتوصل لايديه هو؟ مين يا جماعه اللي بيضحي عشان الاسلام ورفاهيه الاسلام؟ ومين اللي قاعد يلبس ويركب من فلوس اعداء الاسلام؟ مين يا جماعه؟ مين يقعد مع مين؟ كده كده بتوع حماس اليهود عايزين يقتلوهم، يقتلوهم وهم شرفاء احسن ما يقتلوهم وهم جعانين. كفاكم شرفا يا اهل غزه والله، كفاكم شرفا ان ما عادش فيكم بيت ما فيش فيه قتيل او جريح زي المدينه المنوره في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عادش فيه بيت لو فيه قتيل او جريح بسبب الاسلام. كفاكم شرفا انكم تدفعوا ثمن نصر الاسلام. اللي بيحصل ده كشف أقنعة، سقوط، فضيحة للجميع. أي حد هيتكلم بعد كده عن غزة مالوش حق ينطق إلا أصحاب الطار الإسلامي. أي حد غير الطار الإسلامي يا فاشل يا خايب على طول، مفيش. هو الإسلام هو الحل، ولا حل إلا الإسلام. إنما اللي يجي الوقت ويقول أصل بتوع غزة غلطهم، أصلهم وقفوا في وش اليهود. يا أخي يا أخي اتقي ربنا حتى لو ده رأيك. يا أخي عامل زي أب بيدي لابنه دواء عشان ينجده، الولد مات، جه الناس حوالي، انت اللي قتلت ابنك، انت يا عم هو ناقص؟ الناس بتتذبح هناك واحنا بنقول ايه؟ الناس بتتذبح هناك واحنا بنقول عليهم ايه؟ يا اخي انت لو مكانهم، يا اخي لو ابوك هناك، لو اخوك هناك، هتقول كده يا اخي؟ هتقول ننقذ الناس وبعد كده نتكلم؟ ننقذ الناس وبعد كده نتفاهم؟ اللي بيحصل ده يا جماعه عشان ما يبقاش الكلام كله في اتجاه احباط. اللي بيحصل ده يا جماعه مش النهايه، اللي بيحصل ده بدايه والله يا جماعه. الامل، الامل يا اخواني، الله قادر يا جماعه. لما الانجليز جم يضربوا الحجاز من قرن من زمان فقالوا هيضربوها بالطيارات، فالناس اترعبت، فواحد راجل كبير قال لهم يا الطيارات دي اللي هترمي النار ديت، هي الطيارات ديت فوق ربنا ولا ربنا اللي فوقها؟ قالوا لا اله الا الله، ربنا اللي فوقيه. قال لهم خلاص انتوا خايفين من ايه؟ رغم انه عمره ما سمع عن حاجه اسمها الطيارات. الله قادر. كل زمن كان اليهود بيتجبروا فيه، انا عايز يبقى جوانا امل، امل في التغيير، امل ان احنا هنقدر نغير، امل ان المعادله حتى لو خرج منها الكل وتخاذلوا عن النصره احنا باذن الملك هنقدر نغير، لان معانا ربنا. ربنا كل ما اليهود يفتروا ويتجبروا ويحسبوا ان محدش يقدر يرد عليهم ربنا ينتقم منهم بلا اسباب. في غزوه خيبر لما تجبروا ربنا هدهم بسلاح الرعب سبحانه وتعالى. لما اليهود في الاحزاب تمالؤوا مع المشركين وحصروا المدينه وكانوا يقضوا على الاسلام ربنا انتقم منهم بالريح. لما خلاص بيوصلوا من القوه ان ما عادش حد قدهم ربنا بينتقم منهم بلا اسباب. اللي اتفتحت على ايده خيبر علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب كان نايم في السرير، نايم مريض بسبب عينيه وجسده، وهو اللي اتفتح على ايده الحصن. كان ربنا بيقول لنا يا امه محمد فوق الا اليهود، لو انتوا نايمين في الارض بتموتوا، بس رفعتوا رايه الاسلام هنصركم عليهم. بس قوم ربنا فتح اليهود وهد خيبر على ايد اضعف واحد في الجيش وامرض واحد في الجيش، عشان يدينا رساله ان احنا ما نخافش من اليهود. انا ما لقيتش ايات بتتكلم على اليهود الا وهي بتقول انهم اتهزموا بالرعب على طول. انتوا فاكرين ان هم بيهددوا بالحرب البريه؟ فاكرين انهم يقدروا يعملوا حرب بريه؟ اليهود عمرهم ما حاربوا مانتو مان يا جماعه. اليهود من وراء جدر بس يا جماعه، من جوه دبابات، من جوه طيارات، من جوه بوارش حربيه، انما مانتو مان ما يقدروش، ما يعرفوش يعملوا الكلام ده. رعب رعب من كل من رفع رايه لا اله الا الله. اللي بيحصل ده مش النهايه، اللي بيحصل ده بوابه امل والله العظيم، بوابه امل. الله الله وعد اليهود ثلاث وعود. اول وعد اتنفذ، فاذا جاء وعد الاخره شئنا بكم لفيفا، وقوم فعلا في فلسطين. قال يعني بقيت اليهود في فلسطين كانت بوعد من الله مش بوعد من بلفور. ايوه بوعد من الله. الوعد الثاني، وجعلناكم امددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. يكتروا في العدد ويكتروا في الفلوس، اكبر بنوك في العالم بتاعت اليهود، فوكس نيوز بتاعت النشرات الاعلاميه والاخبار الاعلاميه بتاعت اليهود، سي ان ان، اي بي سي، كلها يهود. ممثلين العالميين ريتشارد جير وغير بتوع يهود، القنوات العالميه الفضائيه بتاعت يهود، كل حاجه، المؤسسات الاخباريه العالميه بتاعت يهود. جعلناكم اكثر نفيرا، نفير قوه اعلاميه رهيبه، اموال بنين خدوا اللي انتوا عايزين. الوعد التالت اتحقق، اتحقق. لسه في وعد تالت ما اتحققش. يهود، اليهود اللي ساكنين في فلسطين يا جماعه يعرفوا ان في وعد تالت لسه ما اتحققش، وزي ما الاول والتاني اتحققوا التالت هيتحقق. انتوا جايين عشان قضاء وقدر، انتوا جايين عشان قدركم، زي ما ربنا بيقول فاذا جاء وعد الاخره، الوعد التالت اهو، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. هيهدوا اليهود واللي اليهود عنوه. يعني اليهود في وعد تالت يا جماعه هيتنفذ، هيتنفذ من الله. وعد بلفور، اليهود ما بين وعود الله ووعد بلفور، هيروح فين؟ هيروح فين من الملك الجليل سبحانه وتعالى؟ الرسول يا جماعه، الرسول كان حياته كلها امل عليه الصلاه والسلام، كل حياته الرسول عليه الصلاه والسلام وهو مع ابو بكر ناحيه المدينه، رايحين المدينه ومكه كلها بتدور عليهم في الهجره، وسراقه بن مالك يلحقه، موقف رهيب، موقف المفروض اي حد يحبط فيه، خلاص ادركه الطلب، خلاص هيتقتل عليه الصلاه والسلام، فاذا برسول الله يعد سراقه بن مالك بسواري كسرى. يعني الرسول بيكلم سراقه بن مالك في ايه؟ ده انت مطارد، ده انت ماشي لوحدك في الصحراء مع واحد، انتوا الاثنين لو ناديت الطلب بتاع مكه عليكم خلاص هيقتلوكوا، انت بتعدني بفتح العالم، بتعدني بكنوز كسرى. امل يا جماعه، امل، عنده امل لانه عارف ان ربنا معانا، بدل ربنا معانا هننتصر، بس احنا نقوم، بس احنا نتغير. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ده ملك واحد من ملائكه السماوات السبعه ينزل يهد امريكا واليهود، ده ايه؟ جبريل ينزل يرفعهم ويخسف بهم الارض زي كره قوم لوط، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، امتحان لينا واختبار لينا. ولكن انا عايزك تعرف لو ربنا معانا، لو قمنا ونصرنا ربنا، ان تنصروا الله ينصركم، بس احنا ننصر الملك الجليل سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام خباب داخل عليه الكعبة، خباب ظهره اتقطع، حملوا حفرة نار ونيموه على ظهره فيها، الصديد والمية والدم اللي نازلين من ظهره نزلوا طفوها، وبيجري على رسول الله ظهره مولع، ظهره متشرح، ظهره مشوي، وبيجري عليه في الكعبة بيقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تخيل الموقف الرهيب. الرسول عليه الصلاة والسلام يبص له بقمة السكينة يقول له والله ليتمن الله هذا الأمر إما بعز عزيز أو بذل ذليل. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم. الجزيرة العربية كلها تدخل في حكم الإسلام إزاي؟ هو كده هو كده لان معانا ربنا. زي في حفر الخندق الصحابه لقوا صخره مش عارفين يحفروا والاعداء جايين 10,000 مشرك من مكه وغطفان واليهود جايين يحصروا المدينه والموقف رهيب وبيحفروا بسرعه. يا رسول الله مش عارفين نشيل الصخره نعمل ايه؟ يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبي بسم الله ويضربها ويبشر الصحابه بفتح الشام وفتح العراق وفتح اليمن وهو بيكسرها. يا رسول الله ده احنا ما فيش حد مننا يعرف يروح الخلاء يقضي حاجته، ده احنا هنتلج من البرد، ده احنا دمنا هيجمد في عروقنا من الجوع، وانت بتقول لنا تفتحوا العالم كله، وانت بتقول لنا العالم كله يبقى معاكم. الامل يا جماعه اوعوا تيأسوا اوعوا تيأسوا. من امتى الاسلام بيكسب العدد؟ من امتى؟ من امتى بننتصر بالعدد؟ اول حرب حاربنا فيها الروم القوه الاولى العظمى في العالم ربنا خلد الكلمه دي في غزوه تبوك في سوره التوبه: ولا على الذين اذا اتوك لتحملهم. عايزين حمار نركبه نروح نقاتل عليه الروم، حمار تروح للروم. قلت لا اجد لا اجد. خارجين تحاربوا القوه العظمى الاولى في العالم وما عندناش بهائم نركب عليها الناس والناس هتروح تقاتلهم. ماشي، كان في روح، كان في عقيده، كان في دين يا جماعه، كنا عارفين مين ربنا. بس هو اليهود بس الطريق اتفتح بيننا وبينهم، واحنا هنعرف العالم كله مين اليهود ومين ربنا. مش مين اليهود ومين احنا، لا، مين اليهود ومين ربنا الجليل سبحانه وتعالى. الامل الاسلام يا جماعه تحارب حرب لو اي دين على وجه الارض تحاربها كان زمانه ابيد. طول التاريخ شبهات وتنصير وعلمانيه واستشراق وحروب. الامه الاسلاميه اتحاربت حرب لو كانت امه تانية كانت اتفنت من المجازر والمذابح من الصليبيين والتتار من كل المذابح دي، ومع ذلك الامه لا تزال قائمه لانه دين ربنا سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب في سوره القمر نزل قول الله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. عمر بن الخطاب وقف كده، تخيلوا انتوا عارفين يا جماعه السوره دي نزلت امتى؟ سوره القمر نازله من 7 ل 8 مكيه. 7 ل 8 مكيه دي يعني ايه؟ شعب ابي طالب كان بادئ في اول سنه 7 وخلص مع سنه 10، يعني كنا في الشعب، يعني سوره القمر نازله في شعب ابي طالب. عمر بن الخطاب في الشعب مش لاقي ورق شجر ياكله، لا ربنا منزل قوله سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. الدبر عمر بص كده، هو فين الجمع ده ومين اللي هيولي الدبر؟ ولكن سكت يقينا بوعد الله. فلما بعدها بس 3 سنين في غزوه بدر لما اتهزموا، او باربع سنين في غزوه بدر لما اتهزم المشركين وولوا الدبر، تذكر عمر هذا الموقف واقف في شعب ابي طالب. امل يا جماعه، امل. ربنا في الشعب منزل ايه لينا بيقول لنا ابشروا انتوا النصر معاكم. والله العظيم والله العظيم المخذلين والمحبطين والمثبطين والمتخاذلين والمتواطئين والخاينين هيعضوا على ايديهم من الندم يوم ما ربنا ينصر دينه ويعز اولياءه. والنصر القادم قادم، بس احنا ننصر ربنا بس، مفيش غير ان احنا نجيب كل اللي نقدر عليه ربنا وربنا هينصرنا بيها سبحانه وتعالى. الامل يا اخواني، الامل في الله، الامل، الامل في نصرة الله سبحانه وتعالى لينا. اللي بيحصل ده يا جماعة، اللي بيحصل ده مش هزيمة، مش هزيمة. القتل دي كلها مش هزيمة، امال ايه؟ حاجة عادية، لا، امال ايه؟ نصر. اللي بيحصل ده نصر. انت عم قلت اللي بيحصل ده امتحان، ماشي. اللي بيحصل ده ايقاظ، ماشي، فعلا هو امتحان وفعلا ربنا بيوقظنا. اللي بيحصل ده كشف الاقنعة كله اتفضح، خلاص خلصت. بتوع اللي مش رافعين رايه الاسلام اي حد غيره من صلاه. اللي بيحصل ده مش النهايه، ده بدايه وامل، ماشي ان شاء الله، ان شاء الله الطريق جاي. انما اللي بيحصل ده نصر مش هزيمه. اي أيوة والله العظيم. ازاي؟ حرام ابن ملحان، حرام ابن ملحان لما اتطعن في ظهره في صحيح البخاري قال: فزت ورب الكعبه. فزت فين ده؟ انت اتهزمت. لا، انتوا مش فاهمين يعني ايه نصر اصلا. انتوا بتحسبوا ان النصر ان انا امسك بلد ولا لا؟ النصر ان انا فضلت على عقدتي للنهايه. النصر ان غزه متحاصره بقالها كام سنه ولغايه الوقت بيتضربوا وبيتقتلوا ومفيش بيت ما اتقتلش فيه واحد ولسه واقفين بيقولوا لا اله الا الله. النصر يا جماعه ان احنا مع ربنا للنهايه. عشان كده قصه غلام الاخدود ليه خلدت في القران في سوره البروج وفي السنه في قصه غلام الاخدود؟ ليه يا جماعه؟ ليه خلدت؟ لان القصه دي قصه ثبات حتى الموت. الشعب كله ثبت لحد الموت شاب. والمشهد النهائي بتاعها لما اتقتل غلام الاخدود، غلام الاخدود اتقتل وما شافش نصر، وما شافش حد امن. خديجه بنت خويلد ماتت بعد الخروج من الشعب بايام او بشهور. خديجه بنت خويلد ماتت ما شافتش نصر. مصعب بن عمير مات في غزوه احد وهو بيحسب ان النبي اتقتل. انس بن النضر مات في غزوه احد وهو بيحسب ان النبي اتقتل. شوفوش نصر، ولكن ماتوا تحت الرايه وهم كانوا سبب النصر الحقيقي. هتموت، هتموت، هتموت بجلطه، بذبحه، بزياده الكوليسترول نتيجه الاكل والدهون واللحمه الملبسه، كل واحد هيموت، هيموت يا جماعه. ولكن احنا عايزين الموته الشريفه، عايزين نخرج منها على خير، نموت شهداء في ذات الله سبحانه وتعالى. اللي احنا شفناه ده اهو على الشاشات الاعلاميه، ده المشهد الاولاني يا جماعه. المشهد الثاني لسه في الدنيا، لما المسلمين هيقتلوا اليهود والحجر هينطق ويقول يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتل، والشجر هينطق. تخيلوا يا جماعه المشهد الثاني في الدنيا، وفي مشهد ثاني في الاخره، مشهد محدش عارفه وفي كتير قوي ما بيفكروش فيه. مشهد ربنا قال عليه احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. كل واحد هيتسال، عارفين يعني ايه لما ربنا يقول في القران لا ظلم اليوم؟ يعني ايه لا ظلم؟ كل الظلم اللي اتظلم على وجه الارض ده هيتصفى. تخيل عسكري مرور ظلم واحد بتاع عربيه، تعالى ظلمته ليه؟ ده اللي فوقي هاتوا اللي فوقه، ده اللي فوقي هاتوا اللي فوقه، ده اللي فوقي هاتوا اللي فوقه. لا ظلم اليوم، مفيش كبير دلوقتي، كله بيتحاكم، كله بيتحاكم قدام محكمه العدل الربانيه. عارفين يعني ايه لا ظلم اليوم؟ كلمه رهيبه، ان اي حد ربنا بيقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم من الرعب وافئدتهم هواء قلبهم اتخلع ما عادش في مكانه حاجه وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل بعد ايه؟ الدنيا خلاص. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، كل الظالمين كلهم من ايام فرعون على بالفور اللي ادى الوعد لليهود على نتنياهو على كله واقف متغلغل جنب بعضه. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران زي النحاس المغلي. تخيل انسان لابس ثوب من النحاس المغلي ده هيعمل ايه؟ لسه المشهد الثاني يا جماعه. يعني هننتصر امتى؟ هننتصر نصر الثأر امتى؟ قال تعالى فاذا دخلتموه فانكم غالبون. اول جيش هيقوم عشان يحرر فلسطين هو الجيش اللي هيحررها والله العظيم يا جماعه. بس احنا نقوم، احنا يجي في قلوبنا اليقين والجرعه ونقوم. هننتصر يا جماعه، هننتصر، بس احنا نقوم، بس احنا نستنفذ اللي في وسعنا. عمره ما هيجي قد اسباب اهل الباطل، بس هننتصر بعدها. يعني نعمل ايه في الاخر؟ نعمل ايه؟ هقول لكم توصيات دلوقتي واحنا بسرعه في نهايه الحلقه يا جماعه. توصيات معروفه صدقوني والله العظيم، انا اي توصيه بقولها يعني كل توصيه لها مكانها وحجمها، انما التوصيه الكبيره الخطيره انك تشيل دين، انك تشيل دين، ان زي ما كنا ايام الكليه اما نسمع الاخبار ده كده كل واحد يقول يا رب انا حياتي عشان دينك، خلاص يا رب انا عشت هعيش حياتي جندي من جنودك بعهدك يا رب، ان اعيش حياتي كلها داعيه اليك، انا هعيش من اجل الاسلام، هسخر حياتي للاسلام وطاقتي للاسلام. هم دول يا جماعه يا بختهم والله العظيم، يا بختهم عند الله، يا بختهم عند ربنا اللي عاشوا عشان ربنا وعشان دين ربنا سبحانه وتعالى. ايه التوصيات؟ اول توصيه انك تعيط. اول توصيه نعيط، البكاء. اسرائيل بتقول اجتياح بري وانت بتقول لي عيط؟ ايوه تعيط ليه؟ قال تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. لما ما عرفوش يجاهدوا عياطهم. من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق. منافق اللي مش عايز يقاتل من اجل الله سبحانه وتعالى. يعني عيط، تعيط انك مش قادر تجاهد، مش عارف اجاهد خلاص، لا عيط، دموعك دي لازم تنزل انك مش عارف تروح، امال فين برهان صدقك؟ التوصيه الثانيه يا جماعه الدعاء يا جماعه، بس مش الدعاء اما تفتكر الازمه، لا، كل الائمه في كل الصلوات الخمسه يقنطوا، يزلزلوا الامه ويعرفوا الامه ان لينا رب يقدر ينصرنا، ومش ندعي واحنا بذنوبنا، نتغير عشان ربنا يستجيب دعائنا، ندعي ما بين الاذان والاقامه، نصوم. احنا في شهر الله المحرم، نصوم في شهر الله المحرم كله وندعي لاخواننا في غزه. يا جماعه ده ارواح اخواتنا بيموتوا بيتذبحوا بيتقتلوا وبتتفجر فيهم القنابل وبيتسلخوا وبيتنظفوا وبيتقطع جسمهم نصين. اخواننا يا جماعه بيتصفى دمهم واحنا قاعدين بنتفرج قوم الليله، قوم يصلي ركعتين بعد الحلقه وادعي واستغيثوا ربنا انه ينصر اخواننا في غزه. قوم الليل وادعي لهم، انتهز كل اوقات اجابه الدعاء وادعي له. يبقى الدعاء ان ربنا يبقى معانا الملك. لما الملك يلاقي الامه كلها بتدعي الملك ينصرنا سبحانه وتعالى، لاننا اتغيرنا تغيير حقيقي. التوصيه الثالثه التبرع. ولكن يا جماعه خدوا بالكم، التبرع الهلال الاحمر بيوصل، الجمعيات الشرعيه بتوصل، النقابه الاطباء لجنه الاغاثه في اي نقابه اطباء في بلدك بتوصل، اتحاد الاطباء العرب بيوصل، ان في ناس اهالي بتلم وبتروح توصل. يا جماعه الموضوع بس قال هي المعابر مش مقفوله، مين لانها مقفوله يا جماعه؟ المعابر بتتقفل شويه تتفتح شويه، وكل ما بتتقفل يقف العربيات تتفتح تقوم داخله. مين اللي قالك؟ ويا جماعه يا اخي سبحان الله يا حبيب قلبي، الرسول لما بعت 70 واحد 75 واحد في بئر معونه والرجيع واتقتلوا، هو الرسول عليه الصلاه، هو يا جماعه احنا، هو انت مغسل وضامن الجنه؟ انت بتغسل الجنه دي عند ربنا بقى سبحانه وتعالى، احنا بنطلع. افرض ما وصلتش لله فقد وقع اجره على الله، وقع اجرك عند ربنا سبحانه وتعالى. يا اخي ده احنا لو كل واحد منا طلع جنيه 80 مليون جنيه من مصر، مليار و200 مليون جنيه من العالم الاسلامي، لو كل واحد طلع جنيه، فما بالك بقى لو طلعنا بجد. يا جماعه لازم نتبرع. يا ستي اخلعي غوشه دلوقتي، اخلع خاتم، اخلعي خاتم، طلعي سيختك، طلعي شبكتك، طلع اللي تقدر عليه، روح اسحب بالبنك بكره مبلغ، طلع فلوس من اللي انت عينها في الدولاب لاي حادثه. ما دي حادثه اهي، هي لازم حادثه في البيت، حادثه للامه. وانزلوا بكره يا جماعه، روحوا لاي جهه من اللي انا قلتها ده، ايه الجماعه الشرعيه، الهلال الاحمر، النقابه العامه للاطباء، نقابه الاطباء في اي بلد، لجنه الاغاثه، اتحاد الاطباء العرب. يبقى التبرع يا جماعه، التبرع. الحاجه الثالثه، الحاجه الاطفال، اطفالنا لازم نعود اطفالنا ان هم يتبرعوا لفلسطين. دي حصاله لقيتها في احد المكتبات، لا احنا مش كل واحده يلاقي الحصاله دي في اي مكتبه. هات يا عم اي علبه، علبه تحذيه، اي حاجه، اي صندوق، وافتح فيه فتحه واكتب عليه حصاله فلسطين، وقول لابنك ولا بنت. الرسول عليه السلام اليهود قالوا عداوته محيينا، احنا عدي محيينا، عدوه من اول لحظه. لازم تربي ابنك على عداوتهم. بنت عندها 3 سنين ونص، يعني اه يا حبيبتي شفت المناظر في التلفزيون ديت؟ ايوه يا ابي. بنت مش فاهمه، هي بالنسبه لها الراجل الوحش قتل الراجل الطيب، لا الراجل الوحش ده اليهودي بقى، والراجل الطيب ده اهو احنا بنلم له فلوس عشان نعالجه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعالجه ان شاء الله في الدنيا ويدخله الجنه. البنت تقعد بقى تلم فلوس وربنا عشان يرضى عنك ويحبك حبيبي. يبقى معانا حصاله في بيتك لاولادك، كل ما تديها نص جنيه حط ربع من هنا وربع الايه؟ وربع للراجل الطيب بتاع فلسطين، الناس الطيبه المسلمه المؤمنه بالله. فكره مهمه جدا في تربيه اولادنا ان يبقى لهم هم يا جماعه. الاطفال بالنسبه للملتزمين مفيش احباط بقى، اللي بيدي دروس فقه وعقيده يستمر. انا شفت اخوه توقفت ليه؟ احنا ماشيين زي النبي عليه الصلاه والسلام، ماشيين في طريق البناء، ما بنقفش لاي عارض. عاشوراء يا جماعه، عاشوراء كان المفروض حلقه الليله تبقى عن عاشوراء، كلمتكم المره اللي فاتت على السنة عاشوراء، ده يوم خطير جدا، وليس فقط اليوم اللي ربنا شق فيه البحر الموسى، ولكن عاشوراء ان شاء الله يوم الاربعاء، تسعاء يوم الثلاث. عاشوراء بيكفر سنة ماضية من الذنوب، يعني لو انت فطرت 10 يوميها ب10 سنين، الرسم سنة يوميها. تخيلوا بقى، غير فضل الصيام في محرم عموما، تخيلوا يا جماعة عاشوراء زي ما ربنا شق البحر الموسى في عاشوراء، إن شاء الله يوم عاشوراء ربنا هيشق اليهود نصين إن شاء الله، بإذن الملك الجليل. يوم عاشوراء ده يوم معجزات. ان جت فرصه ان شاء الله نلتقي قبل عاشوراء، هكلمكم عن معجزات عاشوراء اللي حصلت، اللي الواحد مبهور من يوم ما قرا فيها لغايه الوقت والله العظيم بقدره الملك الجليل. عاشوراء يا جماعه ان شاء الله ربنا يشق اليهود فيه. اخر حاجه بقولها ان احنا نقدر نغير، اللي مش مؤمن انه يقدر يغير حتى لو كل تخاذل وكل تخلى، ما خلاص ما كانش له لازمه انه يقعد اصلا. اللي مؤمن انه يقدر يغير هو اللي يقوم. اللي بيحصل في غزه ده عرض لمرض خطير، العيان درجه حرارة 38 39 40 41، يا ابني في مرض خطير جوه بسبب الحراره. نفوق يا جماعه، غزه دي جرح من وسط جسم مليان جروح، غزه دي يا جماعه نقطه دم في وسط بحر دم بيوراق في العراق وافغانستان وكل مكان. عايزين نفوق يا جماعه، عايزين، مش عايزين انفعال عرض بيروح، عايزين عقيده مستمره تتولد جوانا تحركنا طول حياتنا، مش عايزين المصيبه والمجزره اللي حصلت في غزه تخلي عندنا انفعال عرض ننساه لما الاحداث تروح، عايزين تولد جوانا طاقه طول عمرنا ان احنا ننصر ديننا باذن الله. التغيير الحقيقي هيجي مش لما نعمل اي حاجه، غير لما احنا نتغير، لما احنا نبقى ناس فعلا على مستوى المسؤوليه لدين الله سبحانه وتعالى. اخطر توصيه قلتها لكم، اخطر توصيه انك تعيط انك تتدرب على الصدق وانك تتغير وتنذر امكانياتك وحياتك لدينك. ثم تاني اخطر توصيتين الدعاء للملك الجليل بعد ما نتغير، وده اخطر حاجه لو احنا اتغيرنا فعلا، والتبرع، التبرع لاخواننا، ونربي اطفالنا على هم الدين. نسال الله سبحانه وتعالى، اللهم يا ملك يا جليل، اللهم يا عظيم، اللهم يا عزيز يا عزيز، يا ذا الركن الذي لا يضام، يا ذا العز الذي لا يرام، اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين، واخذل من خذل الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الاسلام، واخذل من خذل الاسلام، واخذل من خذل الاسلام والمسلمين، اللهم انتقم من اليهود ومن هاودهم، اللهم عليك بهم، اللهم انزل عليهم من نارك، اللهم زلزل بهم الارض، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم انتقم منهم، اللهم ابتليهم بالادواء والامراض التي لا علاج لها يا رب، اللهم ابتعث فينا قوادا ربانيين يقودون الامه الى النصر يا رب، اللهم ابتعث فينا قوادا ربانيين، اللهم ابتعث فينا قوادا ربانيين يقودون الامه الى النصر يا رب العالمين يا رب، اللهم احفظ اخواننا في غزه من فوقهم، اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحتهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن امامهم ومن خلفهم، اللهم انا نعوذ بك ان يغتالوا من تحتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رايهم، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجعل رميهم نيران حارقه على اليهود يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب، استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب، يا رب اجعلنا من جندك المخلصين يا رب، اللهم إنا لا نقول ألا حيلة لنا في نصرتهم، ولكننا نعتذر إليك يا رب، فإنا لا نقوى على عذابك، اللهم فتب علينا من تقصيرنا وذنوبنا، واستعملنا لنصرتهم ونصرة دينك في الأرض يا رب، اجعلنا من جندك، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات، اللهم انصر دينك واعز اولياءك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لكتابك ان ينتصر، واذن لشرعك ان يحكم برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصبرا آل غزة فإن موعدكم الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. كحجم خطاهم على الأرض لما يعانقها العشب ذاك النضيد، يعانقها العشب ذاك النضيد، مضى الوقت كان الضحى لا يزال يراقبهم عبر هذا التلال، ويقطع نشوتهم صوت أم تنادي على طفلها أن تعال، فيأبى ويترك إلحاحها ويمضي ولم يلق للأم بال، تراه سيترك أصحابه إيادا وأحمد نورا إلى أصدقاء رفاقي سنكمل عند المساء، على موعد يخبر الأصدقاء رفاقي سنكمل عند المساء، وما هي إلا خير. من القصف وحشية اعتداء كأني أراهم وهم يلعبوا وما زلت أسمع صوت أيان كأني أراهم وهم يلعبوا وما زلت أسمع صوت أيان وما